ونسأل الله عز وجل النفع بما فيه وأن لا يجعله وبالا علينا برحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه المسألة وهي مسألة الغريب هي آخر المسائل أو آخر الموضوعات التي أوردها الإمام الترمذي رحمه الله في آخر جامعه، وهو العلل الذي ختم به كتابه وتكلم فيه على مسائل عدة، منها ما هو خاص باصطلاح في كتابه، ومنها ما هو عام ليس مختصا بما يتعلق في كتابه. وجملة المسائل التي تعرض لها في هذا الكتاب في آخر جامعه 12 مسألة، الذي اشتمل عليه يعني هذا الكتاب الصغير الذي هو العلل الذي جعله في آخر كتابه يشتمل على 12 مسألة. الأولى في بيان أن في بيانه أن ما كان في كتابه من أحاديث الأحكام فإنه معمول بها إلا حديثين، أحدهما حديث الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر، هو حديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم وغيره، والثاني جلد قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإنه قال إن هذين الحديثين لم يعمل بهما أحد، لم يقل أحد بهما من أهل العلم، ولم يعمل بهما أحد من أهل العلم، وإنما الذي قالوا به وعملوا به ما عدا هذين الحديثين. وقد عرفنا فيما مضى أن الحافظ بن رجب أشار إلى أن بعض أهل العلم قال بهما، وأن بعض أهل العلم قال بهما. والمسألة الثانية ذكر أسانيده إلى الفقهاء الذين حكى أقوالهم في المسائل الفقهية عقب الأحاديث، وهم ستة: الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري وعبد الله بن مبارك، ذكر أسانيده إلى هؤلاء. والمسألة الثالثة رد القول بأن تجريح الرواة هو من الغيبة، وبين أنه من النصيحة وليس من الغيبة، لأنه ينبني على ذلك ثبوت الأحاديث وعدم ثبوتها. والرابعة الرواية عن الضعفاء، رواية العلماء عن الضعفاء، رواية المحدثين عن الضعفاء، وأن من الضعفاء من يكون كذابا وضاعا، ومنهم من يكون يغلب على حديثه الغلط، ومنهم من يكثر في حديثه الغلط وإن لم يغلب عليه، ومنهم من يكون يخطئ في بعض الأحاديث. والأول والثاني لا يعتد بحديثهم، والآخران يعتضد بحديثهم، يعتضد بها وتقبل في الاعتراض. والمسألة الخامسة الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى. والمسألة السادسة القراءة على الشيخ، وأنها طريقة معتبرة، وأنها ليست مثل السماع وإنما هي أقل منه. والسابعة الرواية الإجازة والرواية بها. والسابعة والثامنة ذكر المفاضلة بين العلماء في الثقة والعدالة، وأنهم متفاوتون. وعرفنا أن فائدة هذا التفاوت أو الفائدة من وراء هذا التفاوت هي أنه إذا حصل اختلاف فإنه تكون رواية الأوثق محفوظة، ورواية الثقة شاذة. والمسألة التاسعة الاحتياج بالمرسل، هل هو حجة أو ليس بحجة. والعاشرة اختلاف العلماء في بعض الرواة في أن بعضهم يوثقهم وبعضهم يضعفهم، يعني الشخص الواحد يأتي التضعيف من جماعة ويأتي التصحيح من التوثيق من جماعة. والمسألة الحادية عشرة هي اصطلاحه في الحسن، إذا جاء مفردا لم يقترن بحسن صحيح ولا بحسن غريب ولا بحسن صحيح غريب ولا بحسن غريب، وإنما يأتي حسن هكذا لم يضف إليه وصف من أوصاف الحديث. والمسألة الثانية عشرة هي التي ختم بها رحمه الله هذه المسائل، وهي مسألة الغريب. والغريب هو الذي الغريب منه ما هو غريب مطلق وغريب نسبي، أو فرد مطلق وفرد نسبي. والمطلق هو الذي يكون التفرد من أعلاه وينزل بالتفرد ثم يتسع بعد ذلك ويشتهر. وهذا مثل الحديث إنما الأعمال بالنيات، أول حديث في صحيح البخاري، فإنه غريب ومن غرائب الصحيح، وهو حديث صحيح، ومن الحديث الصحيح ما هو غريب، أي جاء من طريق واحد، لأن المحدثين قسموا علوم الحديث إلى أربعة أصناف من حيث قلة الرواة وكثرتهم. فإذا كان العدد كبيرا والصحابة فيه متعددون، ثم ينزل من كل صحابي إسناد والأسانيد والأحاديث كثيرة، فهذا يقال له المتواتر. وإذا كان الطرق ثلاثة من الصحابي إلى المؤلف أو إلى من دونه، ولكنها نزلت ثلاثة صحابة ثم ثلاثة من التابعين ثم ثلاثة من أتباع التابعين، كل واحد يروي عن التابع، التابع يروي عن تابعي، والتابع يروي عن صحابي، فهي ثلاث طرق، فما كان ثلاثا فأكثر ولم يصل لحد التواتر وقال له مشهور. وإذا كان جاء من طريقين اثنين من الصحابة، صحابيين ثم تابعيين ثم كذا، يسمى العزيز. وإذا كان جاء من طريق واحد، صحابي ثم صحابي عنه تابعي ثم التابعي عنه تابع تابعي، فهذا هو الغريب، فهذا هو الغريب. والغريب يكون صحيحا ويكون ضعيفا، يعني إذا كان رجال ثقات، إذا كان رجال ثقات فهو معتبر. وأول حديث في البخاري، وأول حديث في البخاري هو من هذا القبيل، رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات. ورواه عن عمر بن الخطاب علقمة وقاص الليثي، وهو من كبار التابعين. ورواه عن علقمة وقاص الليثي محمد إبراهيم التيمي، وهو من أوساط التابعين. ورواه عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو من صغار التابعين. ثم رواه عن يحيى بن سعيد خلق كثير اشتهر عن يحيى بن سعيد واتسع بعد يحيى بن سعيد. وأما من فوق فإنه واحد عن واحد، وهكذا حتى انتهى إلى يحيى بن سعيد ثم اتسع. والحديث يكون صحيحا إذا كان الرجال ثقات، فإنه يكون صحيحا ولو كان من طريق واحد، لا يؤثر، لا يؤثر كونه جاء من طريق واحد. ومثله آخر حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة، كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، فإنه أيضا حديث غريب، جاء عن أبي هريرة، ورواه عن أبي هريرة أبو زرعة بن عمرو بن جرير، ورواه عن أبو زرعة بن عمرو بن جرير عمارة بن قعقاع، فيعني كان واحدا عن واحد. وكذلك أحاديث في الصحيح هي من هذا القبيل، من مثل حديث شعب الإيمان، ومثل حديث بيع الولاء وهبته، فإنه جاء من طريق واحد صحابي ثم تابعي ثم تابع تابعي, يعني واحد عن واحد. وكذلك حديث ابن عمر في أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله, فإن الحافظ بن حجر قال في الكلام عليه: وهذا من غرائب الصحيح, وهذا من غرائب الصحيح. وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على سعته, وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على سعته, يعني خلا من هذا الحديث الذي هو عن ابن عمر. وإلا فإنه جاء عن أبي هريرة, جاء عن أبي هريرة. والحاصل أن الحديث الغريب الذي بدأت يعني بدأ من الصحابي وتسلسل, يعني كل واحد يروي عن واحد وهكذا, هذا يقال له غريب ويقال له فرد مطلق, ويقال له فرد مطلق ويقال له غريب. وقد يكون ضعيفا, يعني هذا الغريب الذي جاء من طريق واحد قد يكون ضعيفا, مثل الإسناد الذي ذكره الأول الذي فيه أبو العشرة. أبو العشرة متكلم فيه, شوف التقريب وشكال فيه, وإنه كان مستور مجهول نعم. وهذا الذي فيه أن الذبح يكون في اللبة أو العنق, إيش الذبح كما يكون إلا في الحلق واللبة, قال: لو طعنت في فخذها أجزأ. الذبح إنما يكون بالحلق واللبة, قال: لو طعنت في فخذها أجزأ كذلك. نعم, الذبح يكون بالحلق واللبة. الحلق كذبح الغنم وذبح البقر فإنها تذبح في حلقها, والنحر يكون في اللبة التي في أسفل العنق بين أصل اليدين والعنق, فهذه اللبة وهي النحر يكون فيها. والذبح يكون في الحلق, ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر, يعني معناه أن البعير يجوز أن يكون من رقبته, والبقرة يجوز أن تكون في لبتها يعني في أصل الرقبة, لكن الأصل أن النحر للإبل في لبتها, والذبح يكون في الحلق للغنم والبقر في حلقها, يعني بين الرأس, يفصل الرأس من الرقبة. ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. وأما طعنها في فخذها فإنه لا يصح ولا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة تقتضي هذا. لا يجوز الإنسان يأتي إلى الدابة فيذبحها عن طريق أنه يطعن في فخذها حتى تموت, هذا لا يجوز, وهو تعذيب للحيوان. وإنما الذبح في الرقبة في إما في اللبة وإما في العنق. نعم, يمكن أن يطعن في الفخذ إذا كان هناك ضرورة, أو رمي يرمى بأن تشرد الدابة والناس يلحقونها ولا يستطيعون أن يحصلوها فيرمونها فتموت بذلك, يصير مثل الصيد, لا بأس بذلك. أما أن تكون الدابة عند الناس ثم يأتون يطعنون الفخذ, هذا لا يجوز. نعم, لو سقطت في بئر وكان عوقها أسفل والبئر ضيق ولا يهتدى إلى طعنها في الرقبة في اللبة أو في العنق, فيمكن أن يطعن في فخذها, لأن هذه ضرورة تلجئ إلى هذا, لأنها لو تركت ماتت, تصير متردية في بئر ورأسها أسفل ولا يوصل إليه, فلو تركت قد تموت. فإذا طعن في لبتها أجزأ ذلك, مثل ما لو شردت الدابة ثم رميت وأصيبت في فخذها أو في أي مكان منها وسقطت وماتت بسبب ذلك, فإنها تحل يعني بذلك. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المجثمة. والمجثمة هي الدابة التي تربط ثم تتخذ غرضا يرمى، مثلا تربط الدجاجة وتوضع في مكان وهي حية ثم الناس يرمونها، فإنها لا تحل في هذا الرمي لأنها ذبح ذبحا غير شرعي. الذبح الشرعي لما كان بيد الإنسان أن يذكيه، أما كونه يذبحه ذبحا غير شرعي فإنه لا يحل. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة، المجثمة وهي التي تربط وتتخذ هدفا ترمى، فإنها لا تحل بذلك لأن هذا الذبح حرام، وإنما هذا يكون للصيد، هو الذي يرمى لأنه لا يستطيع الوصول إليه إلا برميه، وأما هذه باليد يستطيع الإنسان يذكيها. الحاصل أن الحديث الغريب إذا كان رجاله ثقات فإنه يكون معتبرا ويكون حجة، وإذا كان رواته فيهم من هو ضعيف فإنه لا يحتج به لضعف بعض رواته، لضعف بعض رواته. ومن الغريب الذي ذكره الترمذي حديث ابن عمر الذي من طريق مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير صاعا من كذا وصاعا من كذا، زاد مالك من المسلمين كلمة المسلمين، والذين رووا الحديث غير مالك ماتوا بهذه الزيادة. فإذا هذه الزيادة تعتبر غريبة، زيادة غريبة لأنها جاءت من طريق مالك وهو الذي يعني جاءت من طريقه، فإذا هي فيها غرابة من ناحية أن، وهذا يسمى الغريب النسبي لأنه بالنسبة إلى أحاديث وإلى طرق أخرى تروي الحديث عن ابن عمر وفيها أنه ليس فيه من المسلمين، وهذه الطريقة التي عن مالك فيها من المسلمين، ففيها غرابة نسبية. وهذه المسألة أيضا يقال لها من زيادة الثقة، يمثلون فيها لزيادة الثقة، وأن مالك زاد هذه الزيادة وهو ثقة فتكون هذه الزيادة معتبرة، كما لو أتى بحديث مستقل أو لو روى حديثا مستقلا فإن تفرده معتبر وما جاء عن طريقه معتبر. فبعض أهل العلم أخذ بهذه الزيادة وقال إنها زيادة من ثقة، ولو كانت توصف بالغرابة فهي مثل ما لو جاء الحديث مستقلا وهو غريب، لو جاء الحديث من طريق مثل حديث إن العذنيات وحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن وحديث فعل ولا وهبته وغيرها من الحديث الغريبة التي جاءت من طريق واحد ولكنها صحيحة. فإذا هذه الزيادة التي زادها مالك مثل ما لو روى مالك إسنادا مستقلا لم يشاركوا فيه أحد، والرجال كلهم ثقات، فكما أن روايته للحديث لو انفرد بأصله معتبرة فكذلك زيادته على الحديث زيادة ما جاءت عن غيره فإنها معتبرة وتكون من قبيل زيادة الثقة، من قبيل زيادة الثقة في المتن فتكون معتبرة وهي بمثابة الحديث المستقل. ومن وكذلك أيضا من أمثلة ذلك يعني الفرد النسبي أو الغريب النسبي الغرابة النسبية، وهي أن يكون الحديث يعني جاء من طرق ثم جاء من طريق واحد، جاء من طريق واحد. والمصنف ذكر عدة أمثلة يعني لهذه الغرابة أو الغريب النسبي، يعني إنما هو بالنسبة إلى الرواية عن شخص معين، وإن كان مرويا عن غير ذلك الشخص يعني وقد جاء من طرق متعددة، فإنما الغرابة بالنسبة إلى كونه تفرد بالرواية عن شخص معين شخص معين، فصارت الغرابة توصف بأنها نسبية ليس غريبا مطلقا أو فردا مطلقا، وإنما هو غريب نسبيا أو نسب يعني غريب نسبي أو فرد نسبي. كلام شرح كلام الترمذي كل نقرأ في كلام كلام المبارك فوري وهو يوضح يعني هذه المعاني. نعم المبارك فوري قال قوله وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب. اعلم أن الترمذي رحمه الله قد اعتنى بذكر الأحاديث الغريبة في كتابه الجامع وبيان غرابتها ما لم يعتني به غيره، فلنا أن نبين معنى الحديث الغريب أولا ثم نذكر أقسامه. قال الحافظ في شرح النخبة وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يكون، كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد ينفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسلم أنزل من ذلك حديث ابن عمر يعني أكثر نزول يعني في التفرد حديث عمر من علماء بالنيات، فإن التفرد صحابي ثم تابعي كبير ثم تابعي متوسط ثم تابعي صغير ثم اتسع واشتهر بعد التابعي الصغير، يعني فهم أربعة حصل فيهم التفرد: الصحابي والتابعي الكبير والتابعي المتوسط والتابعي الصغير، ثم اتسع بعد يحيى بن سعيد الأنصاري تسعة حتى صار بالعشرات الذين أخذوا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لكنه فوقه طريق واحد. فهذا كله قال فرد مطلق سواء كان التفرد في الصحابي ثم تسعى بعده أو التفرد في الصحابي والتابعي والتسعى بعد التابعي أو التابعي والتسعى بعده، كل ذلك يقال له فرد مطلق لأن التفرد بدأ من الطرف الذي فيه الصحابي ونزل، قد ينزل يعني درجتين أو درج أو ثلاث درجات أو أكثر. نعم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. انتهى. انتهى كلام الحافظ الذي أخذه من شرح النخبة. فإن أهل الحديث يستغربون الحديث أي يجعلونه غريبا ويطلقون عليه اسم الغريب لمعان أي لوجوه عديدة، مثل حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلى آخره. تقدم شرح هذا الحديث في باب الزكاة في الحلق واللبة من أبواب الصيد. فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء فهذا الحديث غريب لتفرد حماد بن سلمة بروايته عن أبي العشراء ويقال له الفرد المطلق. الفرد المطلق لأنه بدأ من الصحابي ونزل ثم اتسع بعد حماد بن سلمة من تحت، كثر الآخذون عن حماد بن سلمة. نعم. وإن كان هذا الحديث عند أهل العلم مشهورا فإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا نعرفه إلا من حديثه. يعني اشتهر يعني كثر الرواة له عن حماد بن سلمة، فالانتشار تحت حماد بن سلمة، والغرابة والانفراد فوق حماد بن سلمة، من حماد بن سلمة ومن فوقه، فالحديث يكون مشهورا مثل حديث ابن عمر، حديث عمر الذي ذكرناه، لأنه اتسع واشتهر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري الذي هو من صغار التابعين. نعم. يعني أن هذا الحديث غريب لتفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ومشهور عند أهل العلم لاشتهاره عن حماد بن سلمة. مشهور يعني لكثرة روايته أو رواته، لكن هذه الكثرة والاشتهار من تحت حماد بن سلمة. من تحت حماد بن سلمة؟ نعم، حماد بن سلمة من تحت حماد بن سلمة اشتهر وكثر رواته، ولكنه من حماد بن سلمة وما فوق هو غريب. نعم. فرواه عنه غير واحد كعفان وهدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج وحوثره بن أشرس، فإنهم كلهم رووا هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله. يعني هذا بيان وتفسير لما قبله، ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث بكثرة من روى عنهم كحماد بن سلمة، فإنه إمام من الأئمة حدث بحديث أبي العشراء المذكور عن أبيه، لا يعرف هذا الحديث إلا عنه، ثم اشتهر عنه هذا الحديث لكثرة من روى عنه كما عرفت. وذكر الترمذي لهذا مثالا آخر فقال مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. تقدم شرح هذا الحديث في باب كراهية بيع الولاء وهبته من أبواب البيوع. وروى يحيى بن سليم هذا الحديث إلى قوله هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. تقدم كلام الترمذي هذا في الباب المذكور وتقدم شرحه هناك. فقال شعبة لوددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. قال شعبة هذا احتراما لعبد الله بن دينار، فإن هذا الحديث قد اشتهر عنه ولا يرويه غيره، لأنه حفظ هذه السنة وجاءت هذه السنة عن طريقه ولا تعرف إلا عنه، فهو يعني احتراما له وتوقيرا له، وأنه حفظ هذه السنة ولم تعرف إلا من طريقه، يعني يريد أن يقبل رأسه، ودى أنه يقبل رأسه لكونه حفظ هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها عن عن عن عن ابن عمر، يعني روى هذه السنة هي جاءت عن ابن عمر، وعن ابن عمر ما تعرف إلا عن عبد الله بن دينار، ما رواها عن عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن دينار، ثم بعد ذلك اشتهر بعد عبد الله بن دينار. فيعني هذا فيه الاعتماد على الرواية إذا جاءت من الثقة ولو لم يشاركه فيها أحد، وأن الغريب إذا كان إسناده صحيحا أنه معتبر، وأن شعبة احتفى وعظم وفرح بهذه السنة التي جاءت عن عبد الله بن دينار والتي حفظها، وقال يعني أنه ود وحب أن يقبل رأسه. نعم. ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، هذا نوع ثان من أنواع الغريب التي ذكرها الترمذي هاهنا. وإنما يصح لأن الذي ذهب الغريب المطلق أو الغريب أو الفرد المطلق الذي حصل التفرد من فوق وسواء نزل درجة أو درجتين يعني مثل حديث عبد الله بن دينار يعني اتسع بعد عبد الله بن دينار وحديث عمر بن الخطاب اتسع بعد يحيى بن سعيد الأنصاري وهكذا قال فرد مطلق أو غريب مطلق هذا النوع الأول الغريب المطلق أو الفرد المطلق والنوع الثاني الغرابة التي فيه من أجل زيادة في الحديث من ثقة من الثقات الذين رووا الحديث فانفرد بها أحد الثقات ولم يروها أكثر الثقات نعم وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه أي إنما تقبل الزيادة إذا كان راويها حافظا ضابطا مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إلى آخره تقدم شرح هذا الحديث في باب صدقة الفطر من أبواب الزكاة قال ومنهم الشافعي وأحمد بن حنبل ومنهم مالك وهو قول الجمهور وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق وغيرهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين واحتجوا بعموم حديث ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر وقد تقدم الجواب عنه في الباب المذكور يعني أن الحديث هذه الزيادة اعتبروها لأن من المسلمين مفهوم المخالفة فيها أن غير المسلمين لا يزكى عنهم لا يخرج عنهم زكاة فطر إذا كان للرجل عبيد مسلمين وكفار فزكاة الفطر يخرجها عن المسلمين ولا يخرجها عن الكفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلمين بهذه الزيادة التي تفرد بها مالك فهي معتبرة وهي مثل الحديث المستقل مثل حديث نمع البنيات الذي هو حديث مستقل جاء من طريق واحد ومن حديث بيع الوهبته جاء من طريق واحد فهذه الزيادة التي جاءت عن ثقة هي مثل الطريق المستقل كما أنه لو روى حديثا مستقلا فإنه يعول على روايته إذا كان الرجال كلهم ثقات فإنه يعول فكذلك الزيادة لأن الزيادة مثل الحديث المستقل تقبل إذا كانت جاءت عن طريق ثقة وقد أخذ بها بعض أهل العلم مثل الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم فقالوا إن الزكاة إنما تكون عن المسلمين من الأرقاء لا عن الكفار وذلك أن الكفار لا تنفعهم الطاعات ولا يستفيدون منها مع وجود الكفر لا يستفيدون منها مع وجود الكفر لأن الله تعالى يقول قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا يخرجون عن أنفسهم زكاة لأنها لا تقبل منهم لو أخرجوها إذا أخرجوها لا تقبل منهم وقد عرفنا أن الكفار مخاطبون في فروع الشريعة لكن ما تنفعهم الفروع إلا إذا أتوا بالأصول وبدون الأصول الفروع ما تنفعهم بل هي هباء منثور وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني لا عبرة بها ولا قيمة لها فبعض الأئمة أخذوا بهذه الزيادة وعولوا عليها في أن الكافر لا يخرج عنه زكاة فطر وبعضهم أخذ بعموم الحديث ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق إلا زكاة الفطر في الرقيق قالوا فهذا العموم يشمل الكفار لكن كما هو معلوم الزكاة هي طهرة وتطهير والتطهير لا يكون للكفار وإنما يكون للمسلمين فالقول الصحيح هو العمل بهذه الزيادة وأن الكافر لا تخرج عنه زكاة الفطر وسيده لا يخرج عنه زكاة الفطر لأنها طهرة وهو ليس من أهل الطهرة ليس من أهل التطهير وإنما عنده الوقوع في الكفر والرسوخ في الكفر وعنده يعني القدر وجود الذنب الذي لا يغفر والذي ليس أعظم منه ذنب الذي هو الشرك بالله عز وجل. فإذا الحديث الذي ليس عليه زكاة الفطر الرقيق عن المسلمين يعني ما كان من المسلمين لا من الكفار. نعم. لكن مسألة أن هذا هل يعني صواب مسألة تفرد الإمام مالك بهذه الزيادة هل صحيح أن تفرد بها بل له متابع؟ لا يقول أنه وجد لكن من طريق ضعيف الطرق التي جاءت عنها ضعيفة يعني ممن تابعه يعني ما صح يعني الذين وافقوه يعني ما ليسوا ممن يحتج بحديثهم. قل وتابع مالك عن هذه الزيادة عمر بن نافع عن أبيه عند البخاري والضحاك عن نافع عند مسلم عند البخاري؟ إيه؟ تابع مالك؟ نعم نفس الزيادة هذه؟ لما خرجه نور الدين عتر يقول حديث أخرجاه الشيخان أخرجه الشيخان من طريق عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر وأخرجاه أيضا من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر وأخرجه مسلم من طريق الليث عن نافع كلهم بدون زيادة من المسلمين وأخرجه عن مالك عن نافع عن ابن عمر بزيادة من المسلمين وتابع مالكا على هذه الزيادة عمر بن نافع عن أبيه عند البخاري والضحاك عن نافع عند مسلم. البخاري جزء صفحة ومسلم جزء صفحة نفس الزيادة هذه؟ نعم. ما دي اللي قال ابن رجب وكذا اللي قال انه توب عنها لا تصح ما دي يعني اذا كان هذا في البخاري وانه من رواة البخاري هذا يعني لا اشكال انه يعني ليس تفردي لكن ما ادري شو ابن رجب وما ذكر ومعنى كان يقول وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك وأن العبرة برواية مالك وأنه لا عبرة بمن تابعه ممن لا يعتمد على حفظه من لا يعتمد على حفظه يعني كان هؤلاء يعني أنهم يعني لو انفردوا يعني ما يعول ايش يقول هذا كلام مين هذا كلام برجل لكن اللي قبله كلام الذي ساقه من قبل يدل عنه فيه زيادات في متابعي لمالك لكن أراد أن يخرج كلام الترمذي خرجه على هذا النحو إيه لكن الآن هو الكلام لا يعتمد على حفظهم كلام الرجل إيه نعم. ختم فيها مبحث يعني مسألة لما ذكر أن هناك من تابع مالكا على هذه الزيادة قال يحمل كلام الترمذي على أن المراد أن هؤلاء قال وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك يعني كلام الترمذي يكون طالب التفرد محمول على أنه أراد أنه لا يعتمد على حفظه حفظ هؤلاء الذين تابعوه وإنما هذا هو الذي له مالك هو الذي يعتمد على تفرده وعلى حفظه. قال ورب حديث يروى من أوجه كثيرة أي عن جماعة من الصحابة وإنما يستغرب لحال الإسناد يعني ويرويه واحد عن صحابي آخر لا يرويه غيره عنه فيستغرب لحال هذا الإسناد وهذا نوع ثالث من أنواع الحديث الغريب وهو الذي يكون غريبا إسنادا لا متنا اي نعم يعني المتن ثابت يعني لأنه جاء من طرق صحيحة ولكن هذا الذي انفرد به عن صحابي فيكون غريبا نسبيا يعني بالنسبة إلى ذلك الشخص. قال في التدريب شرح التقريب وينقسم أي الغريب إلى غريب متنا وإسنادا كما لو انفرد بمتنه راو واحد فهو غريب إسنادا لا متنا كحديث معروف روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه انتهى من هذا الوجه من هذا الطريق لا أنه غريب اللي هو الحديث نفسه هو الحديث جاء من طرق أخرى قد تكون صحيحة لكنه يستغرب من طريق من تلك الطرق. نعم. وهو الغريب النسبي ليس مطلق. فالغريب المطلق يعني يكون إما ثابتا وإما غير ثابت، وأما هذا يكون ثابتا عن جماعة ولكنه يستغرب من طريق شخص معين رواه عن صحابي معين. وذكر الترمذي مثاله بقوله حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي إلى قوله والمؤمن يأكل في معن واحد. تقدم هذا الحديث عن ابن عمر في باب ما جاء إن المؤمن يأكل في معن واحد، وتقدم شرحه هناك. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده بكسر القاف قبلي من جهتي، أي من جهة إسناده. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قد روي هذا الحديث بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وأبي بصرة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة، أي تفرد، أي تفرد أبي كريب برواية، تفرد أبو كريب بروايته عن أبي أسامة. قال محمد وكنا نرى بصيغة المعروف أي نعتقد، أو بصيغة المجهول أي نظن، أن أبا كريب نرى مجهول نرى، نعم، أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة، أي عندما يذكر أبو كريب عندما يذاكر بالألف. يذاكر أبو كريب أبا أسامة في الحديث ويباحثه فيه. قال في التدريب وليذاكر بمحفوظه ويباحث أهل المعرفة، فإن المذاكرة تعين على دوامه. قال علي بن أبي طالب تذاكروا هذا الحديث إلا تفعلوا يدرس. وقال يدرس يعني يذهب، يدرس يعني يندرس ويذهب، يعني المذاكرة هي التي فيها تثبيت العلم والمعلومات، مذاكرتها يعني مع الزملاء ومساءلة الشيوخ والتحدث، يعني فيكون حديث المجالس والاشتغال بالعلم، هذا هو الذي يثبته وينميه، مثل ما قال الشاعر الذي يوصي ولده وابنه يكنى أبا بكر، وفيه قوله وكنز لا تخشى عليه لصا، وكنز لا تخشى عليه لصا، يعني العلم كنز لا يخشى عليه اللصوص. فالإنسان إذا كان علمه في رأسه وانتقل إلى أي مكان ما يستطيع اللصوص الوصول إلى ما في رأسه، لكن لو كانت جيوبه مملوءة فرغوها وبقي مفلسا ليس معه شيء، فالجيوب إذا كانت مملوءة يفرغها اللصوص ويخشى عليه اللصوص، وأما العلم الذي في الرأس لا يخشى عليه اللصوص. وكنز لا تخشى عليه لصا خفيف الحمل، يوجد حيث كنت أي مكان تكون علمك معك. ثم قال يزيد بكثرة الإنفاق منه، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن يدا عليه شددت. فمذاكرته وبذله والبحث فيه والمدارسة هذه لتثبت، تثبت الموجود وتنمي وتنميه، يعني بيأتي زيادة، لأن بالمذاكرة يثبت الموجود ويأتي المفقود الذي هو غير موجود بحيث يضيفه إلى الموجود، فيزداد علما إلى علم وفقها إلى فقه وفهما إلى فهم. فيعني المذاكرة هي المدارسة والمباحثة، وهي التي بها يكون ثبات العلم، لهذا قال إلا تفعلوا يدرس، يعني قال مذاكرة العلم، مذاكرة كلام علي بن أبي طالب تذاكروا الحديث. نعم. إلا تفعلوا يدرس. نعم. تذاكروا يعني تذكرونه، يعني يكون شغلكم الشاغل بأن تتكلموا فيه ويتحدث بعضكم مع بعض فيه ويحدث بعضكم بعضا فيحدث به الكثير من الناس، فإنه يحفظ بذلك ويثبت أيضا عند المحدث الذي حدث به. نعم. وقال ابن مسعود: تذاكر الحديث فإن حياته مذاكرته. نعم، فإن حياته مذاكرته، وإذا لم يذاكر به مات وتلاشى ومحل وصار النسيان وحصل النسيان، وأما بالمذاكرة يكون فيه الحياة، يكون حيا باقيا مستمرا مستقرا، وبدون ذلك يتبخر ويتلاشى ويضمحل. نعم. وقال ابن عباس: مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. لأن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بالعبادة، وقد جاء في الحديث حديث أبي الدرداء: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العابد العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فإحياء ليلة هذه عبادة، والعبادة تختص بالعابد، وأما مذاكرة العلم ومدارسة العلم فإنها للعالم ولغيره، لأن علم العالم له ولغيره، لأن نفعه متعدي ينتفع فيه العالم وغير العالم، والعبادة لا ينتفع بها إلا العابد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، يعني مدارسة العلم ساعة خير من إحياء ليلة، لأن هذا علم والعلم للإنسان ولغيره، والعبادة تخص العابد لا تتعداه إلى غيره. وقال أبو سعيد الخدري: مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن. لعل المقصود بذلك أن القرآن يعني يستطيع كل إنسان أن يقرأ، لأن القرآن محفوظ وموجود بأيدي الناس وكل يقرأ في أي وقت، لكن مذاكرة الحديث ويعني بذله يعني يصير فيها حفظ العلم وحفظ الحديث ونشره وروايته، والقرآن محفوظ في المصحف ومحفوظ في الصدور، فالاشتغال يعني بالحديث ومذاكرته يعني فيه تعدية النفع. وأما قراءة القرآن فهي مثل العبادة، مذاكرة الحديث هذا الأثر مثل الأثر الذي مر أن يعني الاشتغال بالعلم ساعة خير من إحياء ليلة، لأن الاشتغال بالعلم أو مذاكرة في العلم ساعة، لأن الاشتغال بالعلم الذي هو متعدي نفعه متعدي ليس قاصر، وإحياء الليل عبادة قاصرة على صاحبها، فكذلك مذاكرة الحديث خير من قراءة القرآن، لأن القرآن عبادة وهي يعني قاصرة على صاحبها، كون إنسان يجلس يقرأ قرآن أو يصلي كلها عبادة، لكن لو اشتغل بتعليم القرآن أو تفسير القرآن هذا علم لا يقال فيه، لأنما يقال في القراءة فقط، لأن القراءة نفسها عبادة والصلاة عبادة، ومذاكرة الحديث يعني هذا اشتغال بالعلم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، من جهة أن قراءة القرآن عبادة، هذا هو الوجه الذي يفضل لا، لكن تعليم القرآن وتفسير القرآن هذا من الاشتغال بالعلم، لا يقال أنه مثل قراءة القرآن الذي هو عبادة، الذي هو عبادة محضة، ليس اشتغال بالعلم، بل هو اشتغال بالعلم، ومن خير ما يشتغل به معرفة القرآن والاستنباط من القرآن والتأمل في القرآن ومدارسة القرآن ومعرفة ما يشتمل عليه القرآن من الحكم والأحكام. فإذا هذا هو المقصود، لأن المقصود بقراءة القرآن كونه عبادة، كون إنسان يجلس يقرأ القرآن، واحد يعني يجلس يعلم أو يشتغل، يعني كونه يشتغل في الحديث ويعلم ويفسر القرآن وما إلى ذلك أفضل من الإنسان الذي جالس يقرأ القرآن. ثم قراءة القرآن يمكن أن تكون في البيت، يمكن أن تكون في أي وقت، لكن مدارسة العلم ما تحصل في كل وقت، لها أوقات معينة. نعم. وقال الزهري: آفة العلم النسيان وقلة المذاكرة. نعم، آفة العلم النسيان وقلة المذاكرة، النسيان يأتي من قلة المذاكرة. لأن النسيان يتفرع عن عن, عن, عن, عن, عن عدم المذاكرة. إذا حصلت المذاكرة ثبت واستقر يعني وحصل السلامة من النسيان. لكن إذا غفل عن هذا وسكت عن هذا ولم يشتغل به جاء النسيان. قال رواها البيهقي يعني مثل الماء الراكد, مثل الماء الراكد والماء الجاري, فرق بين الماء الراكد والجاري. نعم. قال رواها البيهقي في المدخل انتهى. ثم قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد إلى قوله عن الدباء والمزفت قال هذا مثال آخر للنوع الثالث من أنواع الغريب. وتقدم شرح هذا الحديث في باب كراهية أن ينبذ في الدباء والنقير والحنتم من أبواب الأشربة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أي عن جماعة من الصحابة, وتقدم ذكر أسماء يعني هذه أمثلة يعني ذكرها الترمذي عديدة لهذا النوع الذي هو الفرد النسبي أو الغريب النسبي. وقد عرفنا إجمالا يعني تلك الوجوه أو تلك الأقسام التي ذكرها الترمذي وبالانتهاء من ما يتعلق بالغريب الذي هو آخر الموضوعات الاثني عشر التي اشتمل عليها كتاب العلل للترمذي الذي ذكره في آخر كتابه. يكون قد انتهينا من كتاب الترمذي بأحاديثه وبهذا الكتاب الذي في آخره هو العلل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وفقها وتوفيقا وأن يوفقنا جميعا للأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله عز وجل زلفى. وعند هذا نتوقف عن التدريس ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والتسديد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول ما معنى أصل السند, هل هو الصحابي؟ نعم هذا هو أصل الصحابي لأن في طرف أعلى وطرف أسفل, فأصله هو طرفه الأعلى الذي بدأ منه لأنه بدأ من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابي, الصحابي أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعي أخذ عن الصحابي وهكذا تسلسل حتى وصل إلى أسفله الذي هو الذي هو عند الذي خرجه يعني كالترمذي مثلا يعني إلى شيوخ الترمذي هذا هو أسفل السند وأدناه, وأما أعلاه وأصله فهو الصحابي لأنه يبدأ من الصحابي ثم ينزل حتى ينتهي إلى الذي خرجه من الأئمة, فله طرفان, طرف أعلى وطرف أسفل, فالطرف الأعلى فيه الصحابي والطرف الأسفل هو الذي فيه شيخ المصنف. كيف يفرق بين زيادة الثقة وبين الشذوذ؟ زيادة الثقة هي مثل الحديث المستقل, وأما الشذوذ فهو أن يكون مسألة معينة أو موضوع معين جاء عن ثقات على نحو وجاء عن ثقة على نحو آخر, وهذا مثل صلاة الكسوف التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى صلاة كسوف واحدة يوم كسفت الشمس, والأحاديث تدور على هذه القصة يوم مات ابنه إبراهيم, فأكثر الرواة رووا أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركوعات في ركعتين يعني كل ركعة فيها ركوعان, وبعض الرواة الثقات رووا أنه ثلاث ركوعات وأربع ركوعات في الركعة يعني الواحدة, ركعة الواحدة فيها ثلاث ركوعات وأربع ركوعات. طبعا هذا شاذ لأن رواية الثقة خالفت رواية الأوثق, فرواية الأوثق هي المقدمة وهي المحفوظة, وأما تلك فإنها شاذة غير صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة، ما هي صلاتين حتى يقال هذه على حدة وهذه على على على على على حدة، وهذه تعتبر أربع ركعات وهذه ثلاث ركعات، لا هي واحدة. فإذا الأوثق هو ما جاء فيه ركوعين في ركعة واحدة، والثقة الذي صار حديثه شاذا ما كان فيه ثلاث ركوعات في ركعة واحدة أو أربع ركوعات في ركعة واحدة، يعني شيء متقابل. وأما زيادة الثقة هذه مثل الحديث المستقل، مثل الحديث المستقل، فهذا الفرق بين الشاذ وبين زيادة الثقة. يقول: إذا تفرد الراوي عن شيخ له أصحاب كثر وهذا الراوي المتفرد صدوق، هل يقبل تفرده؟ نعم يقبل، مثل الثقة. نعم. سؤال ما دام أنه يعني لو جاء في إسناد مستقل قبل حديثه وقبل تفرده فكذلك تقبل زيادته. إذا سؤاله الثاني مثله، يقول: هل يشترط في الثقة المتفرد أن يكون ثقة حافظ مثل مالك، أم أي ثقة إذا تفرد يقبل تفرده؟ هو قال زيادة الثقة، زيادة الثقة قد يكون يعني ثقة في القمة وقد يكون دون ذلك. الأخوان يسألون عن ماذا سيشرح بعد ذلك وما هي النسخ المعتمدة. أقول إن شاء الله الدراسة بعد ذلك يعني في جامع في سنن ابن ماجة، في سنن ابن ماجة، والنسخ يعني فيه كثيرة ومتفاوتة، والإنسان إذا اقتنى النسخة التي في مجلد واحد